لا يمكن ليحد كائنا من كان أن يخلق شيئا ولو مثقال ذرة. ربنا يقول هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، وربنا يقول أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، وربنا عز وجل يقول هنا ثم خلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. إلى الآن هو مجرد نطفة أصبحت علقة، أصبحت مضغة، أصبحت عظام، أصبح العظام مكسيا لحما، لكن عندما تنفخ فيه الروح يتحرك، يصبح ذا سمع وبصر وحركة واضطراب تشعر به الأم وهي تحمله خلاف شعورها الأول. فقال جل ذكره وتباركت أسماؤه ثم أنشأناه خلقا آخر. فلما كان هذا ومثله لا يقدر عليه إلا الله، مجد تبارك اسمه ذاته العلية، مجد نفسه بنفسه فقال فتبارك الله أحسن الخالق. أيها المؤمنون، إن أكمل أحوالك أن تحمد ربك، تمدحه وتمجده، ولن تثني على الله بأعظم من شيء أثنى به الله على نفسه. فيأتي المؤمن إلى كتاب الله وينظر بالآيات التي أثنى الله عز وجل فيها على نفسه، فيكثر من قولها ويجعلها من الكلم الذي يجري على لسانه. والله إن لذلك أثرا على القلب لا يعلمه إلا الله، فلا أحد أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح نفسه. وفي الحديث أنت كما أثنيت على نفسه، ولا أحد أعلم بالله من الله ولا يحيطون به علما. ويأتي المؤمن للآيات التي أثنى الله عز وجل بها على ذاته العلية ويجعلها رطبة على لسانه ما بين الحين والآخر، وربنا يقول هنا ثم أنشأناه خلقا آخر، ثم قال مختما خاتما هذه الآية بقوله فتبارك الله أحسن الخالقين.